يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. قد أخذنا هذه العبارة في الدرس الماضي، والآن نأخذ كلامه في الجنة في السماء السابعة، وسقفها العرش والنار تحت الأرض السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. في قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الجنة في السماء السابعة، يدلنا على ذلك أحاديث وآيات. ففي ليلة الإسراء والمعراج، كما ذكر الله تعالى في سورة النجم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وصعد السماوات العلى، ثم دخل الجنة ورأى سدرة المنتهى، والله ذكر قال عندها جنة المأوى إذ يغشى الجن سدرة ما يغشى، مما يدل على أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى سدرة المنتهى، وكانت تلك فوق السماء السابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء والرسل، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المستوى الذي فوق ذلك، وسمع فيه صريف الأقلام. ويدلنا على أن الجنة في العلو. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة، وأن الله كذلك أعد للشهداء 100 درجة، وهم شهداء ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسقفها عرش الرحمن. فإذن العرش فوق، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذه الجنة هي في السماء وفي العلو. ومن اللطائف دائما يقال أن العلو كمال والسفول نقص، بالاتفاق، هذه قاعدة عقلية. ولهذا إذا قيل لك كمثال بسيط: أين تسكن؟ قال: أسكن في الدور السابع العاشر. وقال لك: أين تسكن؟ قال: أسكن في البدروم. في فرق ولا لا؟ في فرق فطري، حتى فطري. ولذلك الله جعل جنته فوق وجعل ناره في الأرض، ويعطينا أن هذه الجنة الآن موجودة، وأنها كذلك في العلو. نجد في قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة النار، لما ذكر سقف عرش الرحمن، جاء النص صريح في هذا: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن. يحسن هنا أيها الإخوة أن نتكلم عن قضية العرش. العرش هو أكبر المخلوقات، والعرش كذلك هو سرير الملك، والله هو الملك وله هذا العرش. والعرش من أمور الغيب، وإنما أثبتناه من ضوء النصوص الشرعية. وهذا العرش مدارنا في إثبات صفاته النصوص، ولا يمكن أن نأتي بها من عقولنا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش كالقبة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن هذا العرش له قوائم، وبيّن ربنا أن هذا العرش الله يستوي عليه سبحانه وتعالى، وأن استواء ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وبقية ما يتعلق بالصفات لا نستطيع أن نثبت شيئا من عقول، لكن ما صح وثبت قلنا سمعنا وأطعنا، وهذه قاعدة لنا في سائر الغيبيات. ولا نتأول صفة العرش فلا نقول إن استوى بمعنى استولى كما تقوله طوائف البدع، بل استوى في لغة العرب بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. فلو قلنا بأن الله استولى كما قالت طوائف البدع نفهم منه أن العرش غالب الله عز وجل ثم الله استولى عليه، وما من شيء من المخلوقات عصى ربه للعرش ولا من دونه، والله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ولم يوجد من المخلوقات من اعترض على ربه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، نعوذ بالله. هذا العرش ورد أنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فدل على أنه محمول. وورد كذلك أن هذا العرش على الماء، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، نثبت أنه عرش. تفاصيل هذا العرش حجمه وغيره، هو من أعظم المخلوقات، فما السماوات السبع ولا الأراضين السبع أمامه شيئا، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أن يخلق كالعرش وما هو أعظم منه سبحانه وتعالى، لأن أمره إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويجب أن نعلم أن استواء الله ليس كاستواء خلقه، وهذه هي عقيدة أهل السنة قاطبة. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قيل له كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، فلا نقول نحن لا نعرف المعاني كما قالت الأشاعرة ففوضت وقالت إن صفات الله تعالى لا نعلم معانيها، وهذا الكلام باطل، بل نحن نعرف في معنى في لغة العرب معنى الحياة ومعنى العلم ومعنى كذلك السمع والبصر واليد والوجه وكل الصفات التي ترد نعرف معانيها في اللغة، ونعطي الله عز وجل أكمل ما فيها من المعاني. فربنا له صفة الوجه وله صفة الحياة، صفة كاملة من كل وجه ليس فيها نقص من ونثبت أن ربنا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نتأول الاستواء بمعنى الاستيلاء، فلا نقول بالتفويض ولا نقول كذلك بالتأويل، بل نقول كما قال الإمام مالك الرحمن على لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، ثم قال والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول لما؟ لأننا لم نشاهد العرش، وما من أحد رأى عرش ربه من الخلق الآن حتى يقول أنا أستطيع أن أكيفه، بل نقول كيفيته لا يعلمها إلا الله لأنه غيبي. والإيمان به واجب لأنه خبر. وقاعدة عندنا: جميع الأخبار الواردة عن الله عز وجل أو عن رسوله يجب أن نؤمن بها ونصدق، وأنها حق، وأنها تدل على المعنى الصحيح، وأنه ليس ظاهرها الباطل. وهذا يجب الإيمان به، فلا نتعرض لأخبار الله تعالى بشيء من النقد أو القدح، أو نمرها على عقولنا ثم نقول هذا نقبله وهذا لا نقبله. والسؤال عن الكيفية بدعة. لما؟ لأن العرش من الغيبيات. فعندما تسألني عن الكيفية أنت مبتدع. الآن لو جاءنا رجل سوي ثم قال لنا كمثال بسيط كم عدد السيارات التي وراء، تقول يا أخي هو السؤال أول واحد يسأل في حياتي، صح وإلا لا؟ ما السبب؟ يعني ما نستطيع، كلنا ما نستطيع أن نعرف ما وراء هذا الجدران إطلاقا، صح وإلا لا؟ ما نستطيع الوصول. ولهذا إذا جئت تسألني وتطالبني أنت مبتدع. فالصحابة ما سألوا عنها لأنه لا يمكن الوصول إليها أصلا. والنتيجة يجب علينا أن نمسك حقنا الإيمان والبحث عن المعنى والإمساك عن الكيفيات. هذه عقيدة أهل السنة في سائر صفات الله عز وجل، فكيفياتها ليست معلومة. لما ذكر والنار تحت الأرض السابعة السفلى، هذا الإخبار يحتاج إلى نص صريح في ذلك، صريح صحيح، ورد في بعض الأثار لكن يحتاج تأمل فيها. بعض العلماء يقول أن فيها نص باعتبار الذي ذكره الله تعالى: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. جاءت فاطلع، طلع وين يكون؟ من فوق إلى السفول. لكن لا نقول إنه، لا نستطيع الجزم بأنه أنها في الأرض السابعة إلا إذا جاءنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن كان العلماء اليوم نسمي علماء الجيولوجيا يقولون إن باطن الأرض نار تغلي، نعوذ بالله، ولهذا قد يحدث التنفس فتخرج لنا البراكين اليوم، براكين نعوذ بالله، صخور من قوة النار ذابت وأصبحت تسيح، ومن قوة كذلك أن أصبحت الصخور بخار يصعد ويطمر الأرض كلها. لكن هل نقول أن الناس يعذبون في هذه البراكين في أسفل الأرض مثلها؟ ما نستطيع. وقد جاءنا الآن، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قضية النار الموجودة عندنا هي جزء من 70 جزءا من النار السابقة التي توعد الله بها عباده، ونعوذ بالله من هذه النار. إذا كانت النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ جمرتان فقط توضع تحت أخمص الإنسان فيغلي دماغه، ما نستطيع أن نقدر هذه النار ولا أن نربطها بواقعنا اليوم. اليوم أيها الإخوة قد يأتي الإنسان يشوى في النار ولا يغلي دماغه يفور، صح وإلا لا؟ لكن هذه جمرة صغيرة توضع يغلي الدماغ منه، فهنا لا نستطيع أن نقول إنها ما يوجد هي في باطن الأرض هي النار التي أخبر الله تعالى عنها أو توعد الكفار بها. هذه النار دركات والجنة درجات. والعجب أن هذه النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله في كتابه: وقودها الناس والحجارة. الأصل عندنا الناس ما يوقدون، واحد مع أناس يوقد بها النار ما تكون، لكن تصبح بقاء النار ببقاء الأجساد هذه. ولهذا ذكر الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. سبحان الله، مما اكتشف حديثا أن الإحساس إنما يكون في الجلد فقط. لأن تجدون أيها الأحبة الإبرة يؤخذ بها المريض، الألم بس في الدخول، باقي تمشي ما في مشكلة، ما تحس بها إطلاقا، سبحان الله. ولهذا الله يقول: كلما نضجت جلودهم، هذه الطبقة، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني ليستمر العذاب عليهم لا ينقطع أبدا. ولهذا يجب علينا أن نتعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. أخبر المؤلف وهو على ظاهر القرآن السماوات سبع والأراضين سبع. لما ذكر الله السماوات قال ومن الأرض مثلهن، واضح على أنها، لكن لم يرد لنا في طبقات الأرض أن فيها شيئا من الحياة، بخلاف طبقات السماء فكل سماء فيها من الملائكة ما تسكنها. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. ولما ذكر السماء السابعة ذكر أنها عليا، والسماء الأرض السابعة أنها سفلى، يعني أنها في وسطها، من باب المقابلة، أن النار الجنة في العلو والنار في السفل. لما ذكر المؤلف وهما مخلوقتان، ما معنى؟ رد على المعتزلة الذين يقولون الجنة والنار لم تخلق الآن. قد ذكرناه سابقا أنهم قالوا أن الله منزه عن العبث، وأن خلق الجنة والنار والناس لا يدخلونها عبث، لا يليق بالله عز وجل. نقول أنتم العبث إذ أدخلتم عقولكم في خلق الله وأمره، والله يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. الله لما خلق فهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، فلسنا نحن الذين نقول هذا يليق بالله أو هذا لا يليق به، بل نقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو ما إلى مسألة بقضية الجنة والنار، ذكرنا في الدرس الماضي سجود صلاة الكسوف، مد النبي يده، سقوط الصخرة، سمع الصحابة صوت وجبة فقال النبي هذه حجر ألقي في النار الآن وصل قعرها، ودل على أنها موجودة. النار لها نفسان في الصيف والشتاء، كل هذه أنها مخلوقة وموجودة الآن، وأنها تسعر، نعوذ بالله من هذه النار، ولا نستطيع أن نعترف نقول ليست موجودة. ذكر مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، وهي قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها سبحانه وتعالى. هذا متعلق بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. قد بينا أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، وعلمه الأزلي يدل على سعة علمه، فقد أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى لما سأل فرعون، حكى الله عنهم عن فرعون، ما بال القرون الأولى يسأل موسى عليه الصلاة والسلام، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا العلم لا يدل على قضية الجبر، فإن طوائف من المعتزلة أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وقالوا لو كان الله عالما من قبل ثم قدره كان ظالما، نعوذ بالله من قوله. فماذا تريدون؟ قالوا الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد الوقوع، قبل الوقوع ما يعلم. نحن نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كنا نحن نعلم بالأشياء قبل الوقوع فكيف يمكن أن نقول الله لا يعلم؟ أنا أعطي مثال الآن، هذه لو فتحتها الآن، هذه القارورة لو أني فتحتها ثم تجدون الآن أنتم أنا أحركها، ستقولون انتبه لا تكب على الكتاب، صح؟ منكب، ايش دراك انك تنكب على الكتاب؟ انا اعلم قبل الوقوع انه لو قلبت انسكب، صح؟ بدون ان اخطيكم اقول هذه لو فتحتها تنسكب، ما يأتي إنسان يقول يا أخي استعلم بالأشياء قبل الوقوع، جرب يمكن ما تنكر، هذا مكابرة. الله خلقني سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلبي، وهو الذي هداني، وهو الذي بيده مقاليد أموري، ما يمكن يعلم ماذا سأعمله؟ نعوذ بالله من حال هؤلاء. هذا نسميه عين الضلال والانحراف. ولهذا يجب على الناس أن يعلموا بأن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا العلم قد أحاط بكل شيء، عالم بأفعالي، عالم بطاعاتي، عالم بمعاصي، عالم بما سأكسبه غدا، عالم بكل أموري قبل وبعد سبحانه وتعالى. وأعظم دليل عليه ما هو الإنسان في بطن أمه، يرسل إليه ملك يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. نحن نقول نحمد الله الذي كتب لنا هذا الرزق، يعني بمعنى هدانا لهذا الدين، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، رزقنا الاستقامة ونسأله أن يتوفانا عليها، هذه نعمة من الله عز وجل، ونسأله أن يثبتنا على الحق، هذه ليست منا. قد يكون لك من إخوانك من هو على فجور ومعاصي وغيره، قد يكون لك من زملائك من هو على مخدرات وترك للصلوات، هذا نحمد الله الذي أعطانا هذا الخير ونسأله أن يزيدنا من فضله. هذا العلم يتعلق، نسمي العلم الأزلي، يتعلق بالكتابة الأزلية. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. سبحان الله، الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما نعمله؟ أفي شيء قد مضى أم في شيء مستقبل؟ يعني بمعنى شيء قد انتهى وجفت الأقلام وانتهت، أم شيء يكتبه؟ قال رسول جفت الأقلام وطويت. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق. الآن أعطيكم هذه جديدة أيها الإخوة، صح؟ أن لو سألتكم من بيشربها؟ من؟ يمكن بعض الأحبة يناظرها ويقول ليت الشيخ ما يفتحها، إذا قمت إن شاء الله أشربها والله أني رميان، وبعدين بخلي نصفها في السيارة. هو يتحدث في نفسه، الله عالم من سيشرب هذه، يمكن الآن أفتحها وأشربها، واللي قدام قال أن راجعون راحت علي، أنا كنت أتوقع أني أشرب. سبحان الله، إذا كان لك رزق الله يحققه لا محالة، ورزقك يصلك في أي مكان. يعني يذكر الواحد، يعني سبحان الله تقدير هذا الرزق، يعني يقول أحد الأحبة سافرت سفرا بعيد، اتصلت على صاحب اللي أني سأمرت، قال ليتك تأتي عندنا، عندي ضيوف، والله ما ذبحت لك ولا شيء، عندي ضيوف. وسبحان الله هو في ذهنه أن الضيوف الظهر، قال والله ما أستطيع وأعتذر جزاك الله خير وكذا، وهو في سفره يأتي بعد العشاء، نظر سيارات واجد، كان معقول ضيوف الظهر والعصر العشاء، ما يدري الله كاتب يأكل لا محالة سيأكل. دخل عليه ما يدري شو اللي صاير، قال أنا والله ترى عند الباب، قال تفضل الله يحييك، سألوا أنا أعتذر حق الظهر، قال لا ترى العشاء ما هو الظهر، مكتوب يأخذ رزقه، ولا كان يرتب أنه سيأكل عنده وجبة إطلاقا. من الذي؟ العلم الأزلي موجود. هل أنا الذي وضعت لنفسي شيئا؟ لا. هل أنا فكشفت ما في اللوح المحفوظ؟ لا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقف على هذا، لأن فناء النار والجنة يحتاج كلام. وش وقفنا ذا القسم الثاني؟ رقم كم؟ ها؟ مئة وثلاثة عشر. عندنا فاتق الله يا عبد الله، بعدها ولا تكتم هذا الكتاب. يقول البربهاري رحمه الله تعالى في القسم الثاني قال: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. هذا نسميه أيها الإخوة من باب إسقاط تبعة العلم. العلم عندما تتعلم حجج الله عليك، حضرت محاضرة، حضرت خطبة جمعة، سمعت درسا، سمعت موعظة، قامت حجة الله عليك بها. طيب بعدين، إذا أردت أن أبرئ نفسي من تبعة هذا العلم فلا بد من أمور. الأمر الأول العمل، وإلا حجة عليك. الأمر الثاني التبليغ للناس، ويا ليتنا نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. أنا أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول بلغوا عني ولو آية. أيها الأحبة، أنتم جلوس، في أحد ما يحفظ آية؟ في أحد ما يحفظ حديث واحد؟ في أحد ما يعرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها الكتاب أو دلت عليها السنة؟ يعني هدي وأدب نعرف، لكن ما نبلغ. ولذلك تبقى الحجة علينا ثم نضعف في قضية العمل. وما أجمل قول الإلبيري لابنه وهو يعظه عندما قال ويصف العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا كنت دائما تبلغ ستجد عندما آتي إنسان أنصحه ربما ينصحني من جهة، ربما يعلمني شيئا، فيصبح هنا تلاقح واستفادة بعضنا من بعض. لكن إذا كان كل منا يسكت فيصبح كل منا يذبل يذبل يذبل حتى تبقى الحجة علينا يوم القيامة. فنحن لا عملنا ولا دعونا الناس. ومن ثمرة دعوة الناس إليه أنه سبب لاستمرارك على العمل الصالح. سبحان الله، في بعض الأحيان قد تلقي كلمة فيهتدي شخص، ثم ما شاء الله ما تعرف كيف اهتدى، ما تدري، فتجد ما شاء الله صار صواما قواما راكعا ساجدا، ثم تسأل ما شاء الله يعني الله يوفقك لهذه العبادة، قال يا أخي الله يوفقك كلمتك ما نسيتها، هي اللي أثرت فيني، أنا أصبح أستحي على وجهي وأقول أن لي الحين هديته وآخرتها وسبقني إلى الجنة أكثر، صح؟ وكأعمل الصالحات فيدعوني إلى الإيصال الخير. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي ترجع لمن يعلمون الناس. وصية لجميع المدرسين والمعلمين أن يتقوا الله في هذا النشء الصغير في تعليم السنة. سائل النفس: من يغرس في نفوس أبنائنا الصغار حرص على سنة الضحى، حرص على تكبيرة الإحرام، حرص على صلاة الجماعة، حرص على السنن الرواتب، حرص على أن يقرأ شيء من القرآن؟ مدرسون يجلسون مع أبنائنا أكثر مما يجلس معهم آباؤهم. فإذا ضاع المدرس ما علم، والأب ضائع في البيت ليس له توجيه إطلاقا، جلوس على جرائد ومجلات وربما مسلسلات ومعاصي، ولا استفاد أبناؤه منه سنة ولا هديا، نعوذ بالله أن تضيع مسؤوليتنا. ولهذا قال رحمه الله: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا، كأنه يقصد أوصله لجميع الخلق كلهم. وعندما قال أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني كل واحد أوصل له هذا الكتاب. وينبغي أنها نبدأ أيها الإخوة كأن المؤلف يقول هذا الكتاب أوصله للناس بتوزيعه، وأوصله للناس بتعليمه، وأوصله للناس، يعني مثال بسيط، يعني ينبغي أيها الأحبة كمثال هو على مفهوم الإيصال، لا تحضر درسا أو مكانا فيه خير إلا وتأتي معك بصديق وزميل وغيره حتى يكون هذا نوع من العمل الصالح وإيصاله للناس. ولهذا قال من أهل القبلة. أهل القبلة يشمل أهل السنة والمبتدعة، ويشمل كل من صلى إلى القبلة، كأنه يقول هنا فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به فاتق الله. ما المقصود بهذا أيها الإخوة؟ اليوم عندنا أيها الأحبة تجد، وهذا نسميه الانعزال عن المجتمع، فلا ننصهر انصهارا كليا ولا ننعزل عن المجتمع انعزالا كليا. تجد بعض الأحبة لا يحب مجالسة حليق أو مدخن أو مسبل أو عنده معاصب، يا أخي أشرب غابة، نقول لا تجالسه وحدك فيؤثر عليه، لكن جالسه مع زملائك، لا تأتي لمكان إلا وأتي بهم للمحاضرة وللدرس وللفائدة، ينفعهم الله تعالى بما يسمعون ويستفيدون. ولهذا قال هنا فعسى أن يرد الله به، ذكر الآن ضالا عن ضلالته، بصاحب بدعة عن بدعته، حيران عن حيرته، فينفع الله به أنت وأنا. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، من توفيق الله للعبد أن يرزق الله علمه القبول، هذه نعمة من الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة نحن بحاجة إلى أن يوجد عند الإنسان مسألة القبول، والمقصود بالقبول أيها الإخوة هو امتثال ما يقوله وما يفتي به، وهو مجرد القبول كثرة الناس. في بعض الأحيان يحضر الناس حضور بالآلاف لكنهم لا يعملون، يخرجه سمع المحاضرة وخرج، صح وإلا لا؟ لكن المقصود هو القبول، أن يجد الناس يمتثلون مقالته. سبحان الله، أعجب في بعض الأحيان عندما أجد من العلماء من فتياه كالماء البارد على القلب وكالماء البارد للظمآن، والناس يأرزون له ويمتثلون مقالته، ما يخالفون له شيئا، هذا نعمة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول لك أنت تعلمت مني علم أنا قلدته في رقبتك فانقله، كما قال النبي بلغوا عني ولو آية، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. لو أردنا أن نطبق هذا رب مبلغ أوعى من سامع، إيش مثاله في حياتنا؟ لا تضربون من السامع في واقعنا اليوم. ولا ما عندك ممكن. في بعض الأحيان قد يقوم الإنسان بهداية شخص ثم يتحول هذا الشخص عالم أو طالب علم أو داعية مشهور جدا، أنا الذي نقلته لكن كان خيرا مني، صح ولا لا؟ صار له الشهرة والبروز والفتيا والتعليم والمرجعية، سبحان الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولهذا قديما قيل كم من طالب بز شيخه، يعني تميز على شيخه بكثير، وهذا بالاتفاق. علماؤنا الأوائل رحمهم الله تعالى تعلموا على مشايخ، ولكن كان التلميذ أشهر من الشيخ، صح وإلا لا؟ بل ربما الشيخ لا يعرف إلا بتلميذه، فيقال هذا الشيخ تتلمذ على عالم الدنيا، عليه عالم الدنيا فلان. وهذا يعتبر نقول من نعمة الله تعالى عليك أن تكون أنت ممن يخرج من ينفع الله البلاد والعباد والأمة، هذا توفيق. وهنا يعني التنبيه أيها الإخوة مهم جدا، وأرى أنه يجب علينا دائما ممن يقومون بتوجيه الشباب وإصلاحهم، يجب أن ننقل الشباب إلى القمة، لا أن أنقله ليكون كمثلي أو مستواي. في بعض الأحيان يأتي الطالب والشاب يقول أنا أريد أحضر دروس، يقول لا عندنا دروس حلنا، ويضعون لهم درس بارد ويجلسون فيه ثم يصبح لا هو مؤثر ولا غيره، يريد يحضر للعلماء الكبار يقول لا هذا أكبر من مستواك، مو بعدين، فيحرمونه من العلم والطلب. هذا غلط، غلط كبير جدا. كنت أعجب يعني من شيخنا ابن باز رحمه الله، كنا نقرأ عليه في زاد المعاد، وذكر الإمام ابن القيم مسألة، وذكر العالم أنه استفاد منها في مجلس فلان المتوفى في كذا. بعد أن قرأنا يمكن صفحة الشيخ رحمه الله قال سبحان الله عجيب، ابن القيم ولد في عام كذا والشيخ توفي في كذا، ابن القيم حضر مجلسه وعمره 7 سنوات، سجل هذه الفائدة. نسأل اليوم من يحضر أولادنا، نحضرهم يلعبون في المسجد ما يستفيدون ولا سنة، وشبابنا نحرمهم من العلم فلا ينتجون، صح وإلا، ونطلب ونحن كبار فلا يثمر العلم كما يثمر، والإنسان صغير يربى حتى ينشا. أقول يعني أنا قد أقول أني فاتني قطار الركب، لكن ليس معناه يأيأس، لكن لا أقل مثل أن أقول مثل ما قال الإمام البخاري: لا تكتم شيئا فلعل فعسى الله أن يرد به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلاله. هنا مسألة، لما قال فعسى أراد أن يبين أن هذه الأمور بيد الله تعالى، الهداية والصلاح. نحن لسنا أيها الإخوة الذي نهدي الناس، ذكر إنما أنت مذكر، ذكر إن نفعت الذكرى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إن على الرسل إلا البلاغ فقط. عندنا لا نريد، متى نصحنا أن يمتثل، ومتى نبهنا أن يقبل مباشرة، نقول لا، أنت بين له الحق والله هو الهادي سبحانه وتعالى، وسل له الهداية وادعه واحرص عليه بكل الوسائل يمكن أن يهديه الله تعالى بك. ومن توفيق الله للعبد أن يرزقه الله هداية الخلق على يديه، هذه نعمة. كنت أعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد. نسأل أيها الإخوة، ربما بعض الأحبة له في الدعوة 5 سنوات 10 سنوات أكثر، لو سألته من اللي اهتدى على يديك؟ لا والله، لكن الرسول يقول: لا يهدي الله بك رجل واحد فقط. يا ليتنا كل سنة نحاول في واحد لعله يهتدي، كان كل سنة نطلع واحد صح مهتدي ويصلح الله به الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهدي الله، كأنه يقول: اجتهد ببذل الوسائل كلها لهداية الناس، من الابتسامة، من الهدية، من الإحسان، من لين الجانب، من الدعاء له، إلى غير ذلك، من إقامة الحج عليه بالأسلوب الأمثل. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فهو الذي قال لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكننا نقول: نسأل الله أن يهدي من أحببنا، يعني بمعنى الله ندعوه أن يهديه، لكن هل يلزم أن يكون متحققا؟ لا. ذكر مسألة مهمة جدا لما قال: فينجو به، مقصودا به أن النجاة بالتمسك بالعقيدة الصحيحة. واليوم أيها الإخوة نحن بحاجة إلى هذه العقيدة الصافية. نحن أيها الأحبة نقرأ عقيدة، لكن أين سلوكها في حياة الناس؟ الناس في حاجة إلى أن يشاهدوا السلوك العملي في حياتهم، في علاقتهم بالله، في خوفهم، في محبتهم، في رجائهم، في توكلهم على الله عز وجل. الله يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه. وين التوكل عندنا؟ أين الخوف؟ أين الرجاء؟ أين المحبة؟ أين الرغبة؟ أين الاستعانة؟ عبادات قلبية منبعها العقيدة، عندنا ضعف فيها واضح في حياة الناس. ولما ذكر الأحوال الثلاثة السابقة: حيران وهو أصحاب الشكوك والظنون والشبهات، وصاحب البدعة، نعوذ بالله، أنواع البدع: بدعة خوارج، وبدعة جهمية، وبدعة معتزلة، وبدعة رافضة إلى غيره، أو ضالا عن ضلالته، فقد يقع فيها أهل المعاصي والفسق، ويقع الضلال بأنواع من الانحرافات العقدية. ولهذا قال: فاتق الله وعليك بالأمر الأول. لما قال رحمه الله: فاتق الله وعليك بالأمر الأول. يعطينا المؤلف رحمه الله أن تقوى الله هي السبب الأعظم لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. وصدق الله لما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلا بد أن يتقي الإنسان ربه في أموره كلها، صغيرها وكبيرها. ولهذا دائما التقوى وصية الأنبياء الأولين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية الخلق. بل ما من خطبة تلقى لنا في الجمعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويا ليتنا نفهم هذا المدلول ونمكنه في نفوسنا. أعطانا قاعدة عظيمة بعد تقوى الله، قال: وعليك بالأمر الأول العتيق. هذه العبارة نقول فيها رد على المصطلحات المعاصرة، على التنويريين، على أصحاب التجديد، على أصحاب التطوير، على أصحاب التغيير. فإنه يقول: وعليك بالأمر الأول، كأنه يقول: إلزم ما كان عليه الأوائل. والأمر الأول يعود لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الأمر الأول نحن في حاجة إلى أمر مهم قبل، وهو أن نتعرف عليه. نحن اليوم عندنا جهل في الأمر الأول كثير جدا. لو سألنا أنفسنا ماذا كان الصحابة يتعاملون مع نبيهم تعاملا، كيف كانت أوامر الرسول في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف كانت الأوامر تنزل على الصحابة ويتعاملون بها ويتفاعلون معها، كيف كانت العقيدة في نفوسهم؟ ما عندنا علم بها. نظن أن ما عندنا هو الذي عند الصحابة سواء، لكن إذا قلبنا ما عند الأمر أصحاب الأمر الأول وجدنا أن بيننا وبينهم فرقا كبيرا. إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وهو يخاطب التابعين وصغار الصحابة: والله إنكم لتعملون أعمال ترونها في أعينكم أدق من الشعر صغيرة، كنا نراها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها. ومن توفيق الله للإنسان أن يتعرف على ما كان عليه الأوائل. وهذا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. العجب، النبي صلى الله عليه وسلم حصر النجاة والفلاح والسعادة فيه وفيما فعله الصحابة فقط. طيب من عداهم ننظر، إن كانوا إلى الأول ارتفعوا، وإن تركوه ظلوا ولم يكونوا على شيء. سبحان الله، لما قال الأول العتيق، البيت العتيق، وعندنا طيب معتق، كأنه يريد أن يبين أن ما كان عليه الرسول الصحابة هو سبب النجاة. قد يقول بعض الناس: يا أخي عندنا منهج الأشاعرة قديم عتيق، منهج الصحابة المعتزلة عتيق قديم، كلها مناهج قديمة. يقول: لا، الأول، من سبقنا الأول؟ الصحابة رضي الله عنهم، فلا نتجاوز. ما نقول هؤلاء سبقون فنأخذ بما كانوا عليه، لا، وإنما نأخذ بذلك الأمر القديم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعندما نجد الاتفاقات التي كانت في العصر الأول ليست كالاتفاقات اليوم في زمننا، اتفاقات عجيبة على الأصول وعلى القواعد، وتجد على أن عندهم على الاعتقاد الصحيح. أما اليوم فنجد الاختلاف والاضطراب في كل شيء، وهذه نعتبرها مصيبة كبيرة يعيشها الناس اليوم. ولهذا قال بعدها: وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. الآن نسأل المؤلف رحمه الله تعالى، وصف لنا في الكتاب عقيدة أهل السنة، وذكر لنا في الكلام الأول أنه أخذها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذها عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة الإسلام الكبار، كأنه يقول هذه العقيدة ليست من عندي أنا، وإنما من الأمر الأول العتيق، فأنا لا أعطيك من عندي وإنما أردك إلى من سبق، فمن ردنا إلى من سبق فنحن نأخذ به ولا ننسب. عندنا قاعدة أن العقيدة أهل السنة لا تنسب لشخص بعينه، ما تنسب لأفراد، والسبب لأن الأفراد لم نطالب نحن باتباعهم، وإنما طلبنا باتباع من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن اللطائف أن أمرنا باتباع أفراد هما من أبي بكر وعمر، وذلك لكمالهم، وكذلك أمرنا بأفراد بمجموعة من هم الخلفاء الأربعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من عداهم لم يؤمر باتباع. ما في نص عندنا نقول اتبع أبا هريرة ولا اتبع فلان أو ابن عمر لوحده، وما جاء النص، وإنما جاءنا بالجملة وصفا عاما، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا قال وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، قال هنا فرحم الله عبدا ورحم والديه. سبحان الله، قلنا لكم سابقا أئمة أهل السنة أئمة رحمة. نقول نسأل الله أن يجيب دعاء البربهاري فينا وفي والدينا. دعاء السلف يرتجى، ودعاء من سبق له من الأثر، والمسلم ما من مسلم يدعو بدعوة لأخيه إلا أعطاه الله، قال ولك بمثله. ولهذا هو كأنه الآن فرحم الله عبدا قرأ هذا الكتاب، شوف سبحان الله كأنه يقول دعا لنا بالرحمة إلى قيام الساعة. الآن لو جينا نتذكر الإمام البربهاري، توفي عام 329، كم بيننا وبينه من القرون، وكم قرأ هذا الكتاب من المسلمين، ونقول وكم أصابت دعوة البربهاري لمن قرأ هذا الكتاب. نحن الآن قالنا رحمكم الله ورحم والديكم، ونحن نقول رحمك الله ورحم والديك. وهذا يعطينا أن أئمة أهل السنة أئمة رحمة وشفقة. ولما قال فرحم الله عبدا، لما ذكر العبودية؟ لأن مقتضى العبودية الامتثال. إذا قيل أنت عبد لله بمعنى أنك ممتثل لله ولأمره، ونسأل الله أن يحقق فينا صفة العبودية له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال ورحم والديه. فيه من الملاطفة، يعني غالبا إذا أردت أن تستميل قلب الإنسان فادع له وادع لوالديه حتى يقبل الحق. ما عندنا دعوات والإخوة، نجد منكر تجد لسانه يا أخي أنا شايف عليك ملاحظة على طول جاء. ما أجمل أن تقول الله يغفر لي ولوالدي والديك، أو تدعو له الله يوفقك ويرحم والديك، أنا ودي أتكلم معك كلمة. سبحان الله فتحت قلبه، كان يقول إيش تريد له. لكن عندما تقول له يا أخي، قال لي أنا عارف بس لا تكمل اطلع بالرأس. عندنا شيء من الجفاء في قضية التعامل اليوم، ولذلك الناس لا يسمعون لنا ولا يطيعون، لأننا لا نستطيع أن نعرض كما عرض السلف. هذه نسميها سلوكيات عملية في حياة السلف في عرض عقيدة أهل السنة. ولهذا قال ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، هذا واحد. ثم قال وبثه، اثنين. وعمل به، ثلاثة. ودعا إليه، أربعة. هذه نسميها أيها الإخوة طرق إيصال العلم، صح وإلا؟ أو طرق نشره. هل تستطيع أن تصل إلى العلم دون القراءة والعلم؟ أول شيء اقرأ أنت. وما أجمل أن يتعلم الإنسان العلم فينفعه الله به دنيا وآخرة. اليوم نقول أيها الإخوة بلاء كبير جدا. الإنسان يأخذ الجرائد يقرأها من أولها إلى آخرها ولا يقرأ صفحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وصية أيها الأحبة، يا ليت عندنا اللؤلؤ والمرجان. كمثال، قبل ما أجلس أنا وأولادي نتغدى نقرأ حديثين بس، والعشاء نقرأ حديثين، سنقرأ كل يوم 4 أحاديث. احسب أيام الأسبوع، احسب أيام الشهر، سبحان الله شوف كم تجمع أحاديث ضخمة جدا. وإذا بتجد تتعلم سنة فيستفيد الأولاد يسألون تعرف أنت ينفعك الله تعالى به، لكن عندنا عدم القراءة. والبلاء أن نظن أن القراءة لفئة واحدة من الناس ما لنا دخل بها، مع أن العلم مبثوث للخلق كلهم ليس لطائفة دون طائفة. ولذلك ينبغي أن يكون في كل بيت كتب مثل رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان، البخاري، مسلم، نجد كتب حديث وغيرها من الكتب النافعة يستطيع البيت أن يستفيد منها. ذكر الآن وبثه، في تنبيه لطيف أيها الإخوة، وينبغي أن يعني من باب التنبيه فقط، بيوتنا ملأى بالكتب والكتيبات والأشرطة والسيديات، ربما بعضها لها 10 سنوات ما حركت من مكانها، صح؟ طيب ليه ما أبثها؟ يعني إنسان قد لا يكون تخصص، العالم ما نستطيع نقول والله قرأ الكتاب وبثه، يعني كتبه هو، نقول يشتري غيره ويرجع إليه ويأرز الآن، لكن كتب لا تستطيع قراءتها ولا تستطيع أن دائما أن تفتحها أبدا، بل تجد من اشترى الكتاب هو في الرفل يمكن 10 15 سنة ما تفتحها ولا شيء، تسأل قال إن شاء الله بعدين، إن شاء الله يوسر الله الوقت، ويمضي 10 سنوات ثانية وما زال في مكانه. بثه، أعطيه طالب علم ينفعك الله به وتنتفع به. سبحان الله، قد أكون عندي زهد في القراءة لكن غيري يقرأ، قد أكون عندي زهد في العلم غيري يتعلم وينفع الله به البلاد والعباد ويكون له خير كبير جدا له. وما أجمل أن ترسل بعض هذه الكتب لبعض البلدان العالم الإسلامي، سواء مراكز أو طلاب علم ينفعهم الله تعالى بما يتعلمون. قد أقول كتبي ما ودي أطلعها، يا أخي اشتر بث ما يخالف، صح؟ المهم أوصل العلم، ليس كتبك غالي عندك خلها ما هي مشكلة، لكن بث حتى ينفعك الله تعالى به. ذكر مسألة وهي مهمة جدا، قضية العمل. اليوم أيها الإخوة أسمي أزمة عصرنا أزمة العمل بالسنة. اليوم عندنا السنة ضعيفة أيها الإخوة، قد يكون عندي غيرة في قضية السنة والتحذير من البدعة وغيره، لكن تطبيق السلوك ما هو على السنة، أخلاقي ما هي على السنة، أسلوبي في الدعوة ما هو على السنة، حرصي على التعبد ليس على السنة. فنحتاج أن نأخذ السنة من جميع جوانبها، فليست السنة في جانب دون جانب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء صغير أم كبير، ويا ليتنا نعيش هذا المفهوم الواسع لأي شيء، للسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة اللحية، سنة الثوب، سنة الأكل باليمين. بعض الناس يقول يا أخي هذه سنة تشغلون الناس بها، سنة في التعامل، سنة في صفاء القلوب. اليوم تجد عند الإنسان بعض الناس عنده من الأحقاد والغل والشحناء والعداوة والبغضاء، عنده سنة فيما يعلم جانب، لكن ما عنده سنة في قلبه ولا في تعامله مع إخوانه ولا في محبته لهم ولا في تطبيق الحب الصادق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أين التطبيق السلوكي؟ عندنا ضعف كبير جدا في هذا الجانب. فنأخذ جانب من السنة ما يوافق أهواءنا، والجانب الآخر عندنا ضعف سلوكي فيه. ثم قال: ودعا إليه. هذه هي نقل الناس إلى الخير. الأول البث، هذا إيش؟ قد نقول بس بتوزيع الكتب، قد يكون بس بإيصاله، لكن هنا دعا أصبح ينادي الناس إلى تعلم هذا الكتاب وغيره. للإمام البربهاري عندما قال يعني إن هذا الكتاب وما وصفته لك، يعني كأن بعض الناس قالوا في تزكية، نقول نحن هذا التزكية إنما كانت للكتاب لأنه كان على منهج السلف، وكانت هذه التزكية لأن هذا الكتاب قام على محاربة البدعة والوقوف في وجهها، وهذه التزكية نظرا لأن المؤلف رحمه الله ثالثا كذلك قام بمناظرات المبتدعة وإبطالها، وعاش رحمه الله تعالى بشيء من البلاء من هؤلاء الضلال، فوقف وأسس هذا الكتاب عن ضوء تجربة ومعرفة بما كان عليه الأوائل، وأراد أن يبين منهج أهل السنة على وجه العموم. نقف على هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأصل أن التعبيد يكون لله ولأسمائه فقط، لكن الخير هل هو من أسماء الله عز وجل؟ لا يأتي بالخير إلا أنت، اللهم تجد أنه الخير، وتحبون المال، يسمى المال كذلك خيرا، له مدلولات واسعة، لكن ما يظهر أن هذه التسمية يؤمر بتغييرها، يغير يعتبر يسمي، أقول يسمي اسمي مع عبد الله ولا عبد الرحمن، كما قال النبي أحب الأسماء إلى الله. الحكم عام، قضية الهداية لأن يهدي الله بك، قد تكون هداية من الكفر إلى الإسلام، قد تكون من البدعة إلى السنة، قد تكون من المعصية إلى الطاعة، وقد تكون من العبادة إلى عبادة أفضل منها، هذا كله عام لا يأتي بجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ربطته بالقرآن وحفظته الكتاب وعلمته بعض السنة الفعلية ولزمها، هذا نوع من الهداية، ويكون لك خير من حمر النعم، ليس لجانب دون جانب.